بعد ذلك يقسم الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. التحية، التحية مهمة، حتى أن الله تبارك وتعالى يعقب بكلمة التوحيد: إن الله كان على كل شيء حفيظا. إذا فهو بيان، بيان ووعد ووعيد، يحاسب، يحاسب على حق، على رد التحية، يحاسب على رد السلام، لبيان الأهمية. الله لا إله إلا هو كلمة التوحيد، عليها قامت السماوات ومن أجلها خلقت الدنيا وهي الأمان وهي الأمن. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم، اللام لام القسم، وكل لام أعقبت بالنون المشددة فهي لام القسم. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة بمعنى في يوم القيامة، أو إلى يوم القيامة أي ليجمعنكم في الأرض، في القبر، في التراب، إلى أن يأتي موعد القيامة. يوم القيامة سمي بيوم القيامة لأن فيه يقوم الناس لرب العالمين، فيه يقوم الناس من قبورهم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة، قسم من الله على البعث، قسم من الله على يوم الحساب، وعلى أن الناس مجموعون في ذلك اليوم، مجموعون اليوم لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. سؤال، استفهام: من أصدق من الله حديثا؟ الصيغة صيغة استفهام، والمعنى النفي. ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق في حديثه من الله، لا أحد على وجه الإطلاق أصدق حديثا من الله تبارك وتعالى، إذ لا يتطرق الكذب إلى أخباره أبدا، لا يتطرق الكذب إلى الأخبار التي سيقت إلينا وإلى الأخبار التي وردت في القرآن، فلا أحد أصدق من الله. ومن أصدق من الله حديثا؟ أيها الأخ المسلم، يوم القيامة لا ريب فيه، يوم القيامة قريب وأقرب مما تتصور، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل آت قريب، إنما البعيد ما ليس بآت. فحين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد، خرج معه المهاجرون والأنصار، وخرج معه المنافقون على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول في 300 رجل من أتباعه. وفي بعض الطريق عاد عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه، وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. حين رجع عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه، اختلف في شأنه المسلمون، منهم من اتهمهم بالنفاق، ومنهم من لم يتهمهم بذلك وأحسن الظن بهم. فلما اختلفوا نزل قول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين. وقيل إن سبب نزول الآية هم هؤلاء الذين زعموا الإسلام بمكة ولم يهاجروا، زعموا الإسلام، زعموا بذلك للمسلمين، وبقوا بمكة رغم قدرتهم على الهجرة، رغم قدرتهم على الهجرة. أما من لم يقدر فمن جاء ذكرهم في قوله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، والذين سوف يأتي ذكرهم، هؤلاء المستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين لا يجدون حيلة. الكلام عن هؤلاء الذين زعموا الإسلام وظلوا بمكة رغم قدرتهم على العلم بسببهم نزلت الآيات. وقيل بل الآيات نزلت بسبب فئة من الناس أو بعض الناس جاءوا إلى المدينة مهاجرين يزعمون الإسلام يأمنون على أنفسهم، ثم ادعوا أن الجو جو المدينة لم يلائمهم فاستأذنوا في الخروج فخرجوا، وما زالوا مرتحلين حتى لحقوا بمكة وارتدوا عن الإسلام. أقوال أصحوها القول الأول أو أكثرها سندا أو أسندها رواية، القول الأول في شأن عبد الله بن أبي بن سلول، وإن كان سياق الآيات يشير إلى السببين الآخرين وعليه فلا يمنع أن تتعدد الأسباب في نزول الآية الواحدة، أي أن هناك سبب وسبب آخر وسبب آخر فتنزل الآيات من أجل هذه الأسباب جميعا، فيأخذ بعض العلماء بسبب ويأخذ البعض الآخر بسبب آخر، والعبرة عموما في فهم القرآن بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، لكن معرفة أسباب النزول تساعد على فهم القرآن ومعرفة الأحكام. يقول الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء المنافقين: فما لكم، والخطاب للمؤمنين، فما لكم في المنافقين فئتين. أولا حكم الله عليهم بالنفاق، إذا فحين اختلف المسلمون وصاروا فرقتين، فرقة تتهمهم بالنفاق وفرقة تحسن الظن بهم، أكد الله تبارك وتعالى صدق فراسة من اتهمهم بالنفاق: فما لكم في المنافقين. إذا فقد حكم عليهم بالنفاق سواء عبد الله بن أبي بن سلول ومن عاده معه في غزوة أحد، الذين زعموا الإسلام ولم يهاجروا من مكة أو من غيرها رغم قدرتهم على الهجرة، وقد كانت الهجرة في ذلك الوقت مفروضة، أو هؤلاء الذين جاءوا وزعموا الإسلام في المدينة ثم خرجوا منها وارتدوا، كل هؤلاء حكم عليهم بالنفاق. فئتين فرقتين. ربنا يقول لهؤلاء المسلمين: لماذا اختلفتم في شأنهم وأصبحتم فرقتين، فرقة تقول كذا وفرقة تقول كذا؟ هؤلاء منافقون ولا تختلفوا في شأنهم، ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. الركس قلب الشيء على رأسه، الركس والنكس إعادة أول الشيء إلى آخره مقلوبا، ذاك هو الركس والنكس، قلب الشيء رأسا على عقب. الله أركسهم أي قلبهم، قلبهم على رؤوسهم، عاد بهم إلى ما كانوا عليهم من جهالة وكفر وظلم وظلام. بما كسبوا لم يظلمهم، ولكن بما كسبوا بسبب أعمالهم. فإن كان ابن أبي بن سلول عاد وترك القتال في أحد، هو الذي بدأ، هو الذي عاد، هو الذي لم تخلص نيته، فأعاده الله تبارك وتعالى وطمس على قلبه فأعاده إلى جاهليته الأول، والله أركسهم بما كسب بسبب أعمالهم السيئة وسوء نيتهم وطويتهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ السؤال للتوبيخ، سؤال إنكار للمسلمين، وسؤال توبيخ لهم الذين زعموا أن هؤلاء من المسلمين وأنهم قد وقد. فيقول الله: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ربنا أضل هؤلاء، هل يمكن لأحد أن يهديه؟ من يضلل له فلا هادي له، ومن يهدي فلا مضل له. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي من أضله الله لن تجد له طريقا إلى الهدى، لا سبيل إلى هدايته ولا طريق إلى هدايته، يستحيل، كيف والهادي هو الله، والذي يشرح الصدور للإسلام هو الله. من يريد الله أن يهديه شخص يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يغله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ويبين ربنا من طوت عليه نفوسهم من خبث ودوا لو تكفرون كما كفر. ودوا هؤلاء المنافقون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إذن لم يكتفوا بكفرهم ونفاقهم، بل ودوا وأرادوا وتمنوا وسعوا كي يكفر المسلمون كذلك، فيصبحوا هم والكفار سواء في الإثم وفي الكفر. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي مستوين في الكفر وفي النفاق، فلا تتخذوا منهم أولياء. إياكم إياكم أن تتخذوا منهم أصدقاء، تتولونهم ويتولونكم، تتولون أمورهم أو يتولون أموركم، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. سياق الكلام إن كان عن عبد الله بن أبي بن سلول فهم من المدينة حتى يهاجروا. فقال أصحاب الرأي الأول حتى يهاجروا، أي يهاجروا إلى الله، يهاجروا المعاصي، يهاجروا النفاق، يؤمنوا ويتحققوا إيمانه. والقائلون إن الكلام عن أهل مكة الذين زعموا الإسلام ولم يخرجوا فالكلام عنه. فلا تتخذوا منهم أولياء تصادقونهم وتحبونهم وتسرون إليهم بأسراركم وما إلى ذلك حتى يهاجروا في سبيل الله. تخلص النية، من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ولرسوله، حتى تخلص نيتهم في الهجرة حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا أعرضوا عن الهجرة، والهجرة كانت في ذلك الوقت فريضة، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. حكمهم حكم الكفار مهما أظهر. فإن تولوا عن الهجرة وامتنعوا عن الإيمان الراسخ فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. أمر بالقتال، أمر بالقتل، أمر بالجهاد له تفصيل وله استثناء، له تفصيل وله استثناء، فليس الكل، بل هناك من هم مستثنون من ذلك، المعاهدون والذين لجأوا لمن عاهدهم المسلمون، والذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يريدون أن يقاتلوه ولا يريدون أن يقاتلوا قومهم على شيء من التفصيل. ولكن كلمة الهجرة حتى يهاجر، هذه الكلمة ما معناها؟ والكلام كما قيل نزلت الآيات بسبب انسحاب عبد الله بن أبي بن سلول، أو نزلت بسبب هؤلاء الذين خرجوا من المدينة وارتدوا، أو بسبب هؤلاء الذين كانوا بمكة ورفضوا الهجرة. ما هي الهجرة؟ الهجرة أنواع، الهجرة أنواع. النوع الأول أو القسم الأول الهجرة إلى المدينة المنورة بساكنها عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. الهجرة إلى المدينة، والهجرة إلى المدينة من مكة ومن غير مكة كذلك، فليس المهاجرون كلهم من مكة، فهناك المهاجرون من قرى أخرى كذلك. هذه النوع، هذا هو النوع الأول من الهجرة، وهذه هي الهجرة الأولى وكانت فريضة، إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، كقول ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة، لا يملك صبي وامرأة، لا يملك الهجرة، وكيف كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة. هذا هو النوع الأول من الهجرة، وقد قفل هذا النوع أو قفل بابه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيل. ذاك هو النوع الأول. النوع الثاني من الهجرة هجرة المسلم في دار الحرب، بمعنى المسلمون في حرب مع الكفار، والمسلمون لهم دار أمة ووطن، والكفار لهم دار. فأسلم أحد الكفار في دار الحرب وجب عليه الهجرة إلى دار المسلمين، ولا يبقى في دار الحرب، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. هجرة المسلم في دار الحرب، أي المسلم الموجود في دار أهلها كفار جميعا يحاربهم المسلمون يهاجر. الهجرة هجرة المسلم من دار الحرب إلى دار الإسلام، ذا كان النوع الثاني. النوع الثالث هجرة المسلم لما حرمه الله عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما حرمه الله عليه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ذلك النوع الثالث من الهجرة، أن يهجر المسلم المعصية. فإن هجر المسلم المعاصي فهو مهاجر، فهو مهاجر في سبيل الله. ذاك النوع الثالث. النوع الرابع هجرة أهل المعاصي والفجور حتى يتوبوا، بمعنى المسلمون في جماعة وهناك طائفة يرتكبون المعاصي يفشونها بين المسلمين، فيهجرهم المسلمون، أي يخاصمونهم، لا يكلمونهم، لا يتزاورون معهم، يهجروهم، يهجرونهم حتى يتركوا ما هم عليه. ذاك هو النوع الرابع من الهجرة، هجرة أهل المعاصي حتى يتوب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يفعلوا مع المتخلفين عن غزوة تبوك، كعب بن مالك وهلال بن أمية، وروة بن الربيع وهلال بن أمية، أمر أن لا يكلمهم المسلمون مدة حتى تاب الله عليهم. فكذلك أخذ العلماء هذا المبدأ وقال: بشرط أن لا يكون من أهل الرحم كالأم والأب، إذ لا صح خصام الأم ولا خصام الأب حتى وإن كان كافرين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف، وليس من المصحبة بالمعروف أن يخاصم ابن أباه. لكن هجرة أهل المعاصي المقصود بها المسلمون الملتزمون بأمر الله وبأمر رسوله، الملتزمون بكتاب الله وسنة رسوله كجماعة، عليهم أن يهجروا أهل المعاصي، أهل المعاصي البعيدون عن الرحم، يهجرونهم حتى يتركوا ما هم عليه، حتى يتوب. ذلك هو النوع الرابع. فالهجرة أربعة أنواع: الهجرة إلى المدينة المنورة، وهذه الهجرة انتهت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. هجرة المسلم من دار الحرب إلى دار الإسلام. هجرة المسلم ما حرم الله عليه هجرة وتركه، ثم هجرة أهل المعاصي حتى يتوب. فإن أخطر داء تصاب به الأمة داء النفاق، داء وبيل يحطم الأمة من داخلها. ولخطورة هذا الداء على الأمة توعد الله تبارك وتعالى المنافقين بالدرك الأسفل من النار، والمنافقون موجودون في كل مكان وزمان، كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا على عهد الخلفاء الراشدين، وكانوا ولا زالوا، وإلى أن تقوم الساعة. النفاق أنواع وأصناف، وأشده خطرا وأفظعه وأغلظه هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. يظهر الإسلام ليكون له ما للمسلمين وما عليهم، ويبطن الكفر، يخادع، يخادع الله ورسوله ويخادع الذين آمنوا، ولكن الله خادعهم إذ يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين، فإذا جاءوا في الآخرة لم يجدوا لأعمالهم أثرا ولا ثوابا، وجازاهم الله تبارك وتعالى بالدرك الأسفل من النار، فهم أسفل من الكفار. ومن الغريب أن الله تبارك وتعالى لم ينبئ النبي صلى الله عليه وسلم بهم في أول الأمر، لم ينبئه بهم أو بأسمائهم، وإن كان قد أنبأه بعلاماتهم، ثم أنبأه في آخر عهده بهم، ومع ذلك تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجرى عليهم أحكام الظاهر. فإن القلوب لله، هو يعلم ما فيها، وليسن لنا السنة التي نسير عليها في معاملتنا مع من أظهر الإسلام. لكن في حالة الأزمات وفي أزمان الحروب يختلف الموقف، يختلف الموقف. إذ في حالة الحرب تحتاج الأمة إلى الوحدة وإلى الثبات وإلى القوة وإلى الإخلاص وإلى الإقدام وإلى الشجاعة. وهؤلاء من أخلاقهم إشاعة الفتنة، إثارة البلبلة، ترويج الإشاعات كما أخبر الله عنهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نفوسهم منطوت على الحقد، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هؤلاء الذين يثبطون الهمم ويثبطون المؤمنين عن الجهاد قعدوا وأقعدوا غيرهم، إذا أصابتنا الحسنة قالوا ألم نكن معكم، وإذا أصابتنا السيئة قالوا، وحملوا تصرفهم أنهم لم يكونوا معنا فيصيبهم ما أصابنا. هؤلاء لهم علامات، وبين الله تبارك وتعالى هذه العلامات كي نتقي بررهم، في نفس الوقت بين لنا كيف نعاملهم في زمن الحرب أو في زمن يخشى فيه من الفتنة. هم أنواع، وكانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فئات. فئة يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو حتى إذا كان في بعض الطريق رجعوا، برجوعهم يقل العدد، برجوعهم ينتشر الخوف في قلوب الناس، كما حدث من عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة أحد. فئة منهم دعوا الإسلام ودعوا الإيمان ولم يهاجروا، فلم يحققوا القول بالعمل، وكانت الهجرة في ذاك الوقت واجبة، كانت واجبة الهجرة إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فئة ثالثة كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون إليه في المدينة يزعمون الإسلام فيؤمنهم، فإذا خرجوا من عند بالنبي صلى الله عليه وسلم وعادوا الى قومهم وديارهم، عادوا الى الكفر. فهم يريدون ان يأمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمنوا كذلك قومهم. من هؤلاء ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، وذاك يبعث يوم القيامة وله لسانان من نار النفاق، الداء الوبيل. يحدد ربنا ويقول لصحابته: فما لكم في المنافقين فئتين اختلفتم، بعضكم زعم اسلامهم وبعضهم زعم الكفر فيهم، بعضكم اراد ان يقتلهم وبعضكم اراد ان يؤمنهم. الله تبارك وتعالى فضح: فما لكم في المنافقين فئتين والله ارتكهم بما كسبوا، قلبهم على رؤوسهم، قلبهم على وجوههم، اعادهم الى الكفر لانهم فعلوا فعل الكفار. اتريدون ان تهدوا من اضل الله؟ كيف ذلك؟ من يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ويعرفنا بمن طوت عليه نفوسهم فيقول: ودوا احبوا وتمنوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا. اذا فهم يحضون الناس على الكفر، او يشككونهم في دينهم، او يخوفونهم بطش الاعداء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، مستوين في الكفر، فلا تتخذوا منهم اولياء. هذا هو الامر بعد العلامه التي ضربت لهم ولتصرفهم. امر ربنا تبارك وتعالى بعدم موالاتهم نهائيا، حتى فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. علامه الصدق ان يحقق العمل القول. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ليس الايمان بالتمني، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الهجرة، الكلام عن هؤلاء الذين مكثوا بمكة وزعموا الإسلام ولم يهاجروا إلى رسول الله مع مقدرتهم على الهجرة. فإن كان الكلام عن غيرهم أيضا فكيف تكون الهجرة؟ تكون الهجرة بالجهاد في سبيل الله، بالخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإخلاص العمل لله، بالسير على سير المسلمين مع الجماعة في منهجهم، في منهجهم، الاهتمام بأمر المسلمين والعمل لإزالة كل شكوى عن مسلم يقدر الإنسان على أن يزيل شكواه حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا، امتنعوا عن الهجرة أو امتنعوا عن تأكيد الإيمان بالعمل، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. القتل، القتل، الحرب، بمعنى طالما صودفوا في مكان حكم لهم بالكفر وحكم عليهم بما حكم على الكفار، فاقتلوهم حيث وجدتموه، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. اي لا تستعينوا بهم، لا تستعينوا بهم في قتال الكفار. اذ حدث ان استعان النبي صلى الله عليه وسلم لابي بن سلول فخرج معه ومعه 300 مقاتل، واستعان به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الطريق رجع، رجع مما ثبت في عدد المسلمين. من هنا ينبه ربنا تبارك وتعالى: لا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، اي لا تستنصروا بهم على عدوكم، ولا توالوهم، ولا تؤاخوهم، وتجنبوهم، فان صادفتموهم في الحرب فاقتلوهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم استثنى ربنا تبارك وتعالى منهم فئه او نوع: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذا هو الاستثناء الأول. النبي صلى الله عليه وسلم عاهد أناسا وكان بينه وبينهم مواثقة ومعاهدة، لا يقاتلوا معه ولا يقاتلوه أو ولا يقاتل عليه، فهم ليسوا معه وليسوا عليه، اعتذروا. تعاهدهم، عاهدهم على أساس معاهدة وعلى أساس السلم بينه وبينه، فخزاعة قبائل، قبائل لم تدخل الإسلام ولم ترد حرب الإسلام، فهادنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذاك دليل على جواز المهادنة إن كان فيها مصلحة للأمة، إن كان فيها مصلحة للمسلمين. بعض القبائل لم يحدث بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق، لكنهم لجأوا إلى من بينه وبينهم ميثاق، لجأوا إليهم ودخلوا في عهدهم فهم كهم. فإن كان بيننا وبين قوم معاهدة فلجأ إليهم آخرون يدخلون معهم هم في عهد، فهم كأنهم معنا في نفس العهد. استثنى ربنا تبارك وتعالى هؤلاء من الحرب من القتل، فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فئة، واستثنى فئة أخرى، أو جاءوكم حصرت صدورهم أو جاءوكم حصرت صدورهم، قراءتان حصرت ضاقت، الحصر الضيق والتضييق، حصرت صدورهم ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم وضاقت عن أن يقاتلوا القوم. هذه الفئة لا يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريدون قتال قومهم، اعتزلوا، فهم ليسوا معه وليسوا عليه، وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه الأمر، جاءوه وعرضوا عليه الأمر، لا نريد قتالك ولا عداوتك ولا نريد قتال أقوامنا ولا نريد قتال أقوامنا وسوف نعتزل. هؤلاء استثناهم الله تبارك وتعالى، أو جاءوكم أي ولا الذين جاءوكم، لا تقتلوا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، وإلا الذين جاءوكم، أو جاءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومه، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. الحث، الحث على العفو عنهم وكف الأذى عنهم وكف اليد عن هؤلاء الذين لا يريدون أن يقاتلون ولا يريدون أن يقاتلوا قومهم. يقول الله لو شاء لسلطهم، هؤلاء الذين جاءوكم حصر صدورهم، لو شاء الله لمنع حصر صدورهم عنهم ولأذال الضيق ولجعلهم يقاتلون، لو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. طالما لم يشأ ذلك وجاءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم فليس لكم عليهم سبيل. لكن الآية تلفت النظر، هل يسلط ربنا تبارك وتعالى الكفار على المسلمين؟ يقتلوهم؟ يستبيح بيضتهم؟ هل يسلطهم؟ هل هو يقول ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوا؟ نعم، فإن الله تبارك وتعالى له أن يسلط من يشاء على من يشاء وقت ما يشاء كيف شاء. متى يكون ذلك؟ متى يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا انتشرت الفاحشة بين المسلمين وامتنع الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعم التظالم بينهم ولم تقم الحدود، لم يقيموا حدود الله ولم يحكموا بشرع الله، في هذه الحالة قد يسلط الله الكفار على المسلمين، يستبيح بيضتهم ويسفك أعراضهم ويسفك دماءهم عقوبة لهم، لأنهم لم يقيموا شرع الله، ولأنهم انتشرت الفحشاء بينهم، ولأن أهل المعروف منهم كفوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما فعل في بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما كانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوا. هذه واحدة. الثانية، قد يسلط الله تبارك وتعالى الكفار على المسلمين ابتلاء واختبارا وامتحانا حتى يتبين الصادق في ايمانه، المجاهد في سبيل دينه، والناكف او القاعد او المثبت، لقوله تعالى وليمحص الله الذين امنوا. التمحيص، التمحيص، يتبين المؤمن، وليعلم الله الذين جاهدوا ويتخذ منكم شهداء. فقد يسلط ربنا تبارك وتعالى العدو على الأمة تمحيصا اختبارا وابتلاء وامتحانا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الثالثة، أن يكون التسليط بسبب الذنوب، بسبب ما كسبت الأيدي، بسبب ما كسبت الأيدي، فيسلط ربنا تبارك وتعالى العدو على الأمة. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ما أصابهم كان بمعصية في أحد حيث عصى الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابهم ما أصابهم من أجل ذنب ارتكبوه. فقد يسلط الله تبارك وتعالى العدو على الأمة إذا شاعت فيهم وانتشرت الفاحشة، أو من أجل التمحيص والاختبار، أو من أجل تكفير الذنوب، تكفير الذنوب إن كانت الذنوب مما لا يحط في عضد الأمة، مما لا يأخذ مظهر العموم، العموم بمعنى أن الذنب لا ينتشر أو لم يشع في الناس، لم يصبح شائعا فيهم، وقد سكت أهل الحق عنه، يستاكت عن الحق شيطان أخف. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام. ثلاثة أمور: الاعتزال، فإن اعتزلوكم لم يؤذوكم بالقول أو الفعل أو المظاهرة عليكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم، لم يحدث قتال، وألقوا إليكم السلم أي سالموكم وأرادوا الدخول معكم في السلم، هؤلاء وهؤلاء الذين اعتزلوا، الذين ليسوا معنا وليسوا علينا، الذين جاءوا حصرت صدورهم أن يقاتلون أو يقاتلوا قومهم، الذين لجأوا إلى من عاهدنا، هؤلاء المستثنون من القتال من قتلهم وحربهم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فلا يصح أن نعتدي عليهم ولا يصح أن نبدأهم بالعدوان. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى فئة أخرى من هؤلاء المنافقين الذين أوجب علينا قتالهم: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. الفرق بينهم وبين الآخرين الذين حصرت صدورهم أن الذين حصرت صدورهم صدقوا، صدقوا، هم لا يريدون قتال المسلمين ولا يريدون قتال قومهم، اعتزلوا الفريقين، فهم في تصرفهم قد صدقوا، صدقوا. الآخرون يريدون الأمن هنا والأمن هنا بأن يخادعوا هؤلاء وهؤلاء، فإن ذهبوا للمسلمين دعموا الإسلام، وإن ذهبوا إلى الكفار عادوا إلى كفرهم، فإن دخلوا المدينة صلوا مع المسلمين، وإن عادوا إلى مكة سجدوا للأصنام والأوثان. هؤلاء الذين يريدون أن يأمنون ويأمنوا قومهم، هؤلاء الذين تمكن النفاق في صدورهم وفي قلوبهم، هؤلاء الذين يأتوننا بوجه ويأتون عدونا بوجه، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومه، كلما ردوا إلى الفتنة أي إلى الكفر، أي كلما عادوا إلى قومهم الكفار، كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها أي قلبوا فيها، والركس والنكس القلب، قلب أول شيء على آخره، أو قلب الرأس رأسه على عقله، كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم يبتعد ويلقوا إليكم السلم كالسابقين الذين سبق ذكرهم في الآية السابق، ويلقوا إليكم السلم أي السلام السلام، ويكفوا أيديهم عنكم فلا يقاتلوكم ولا يعينوا قومهم، فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم حيث ظفرتم بهم، ثقفه وجده مصادفة وظفر به، حيث ثقفتموهم فإن وجدتوهم في الحرب أو وجدتوهم في أي مكان فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم هذا الصنف جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، وعد بالنصر أيضا، الحجة الواضحة، الحجة الواضحة، يستحق القتل لغدرهم وخيانتهم، جاءونا وزعموا الإسلام وزعموا أنهم معنا ثم ارتدوا وجاءوا يحاربون، غدر خيانة، وربنا تبارك وتعالى لا يرضى بالغدر أو بالخيانة، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. أيها الأخ المسلم، هذه علامات بعض المنافقين، وهذه أحكام وضعها الله تبارك وتعالى للتعامل معهم، والمنافقون أشد خطرا على الأمة من الكفار، المنافقون أشد خطرا على الأمة من الكفار، لأنهم بين المسلمين يعاملون معاملة المسلمين، وهم يبصرون العداوة ويبصرون الكفر ويشيعون الفتنة ويثيرون البلبلة ويروجون الإشاعات ويثبطون المسلمين، يثبطوهم عن الجهاد، يثبطونهم عن الجهاد، ويثبطونهم عن الطاعة، يدعونهم إلى الفسق، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هؤلاء حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وهم موجودون إلى آخر الزمان، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، وتكلم عن بعضهم وقال يهتدون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، ولما سئل عنهم قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.